بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، وتفسير القرآن العظيم. قرأنا في هذا التفسير وصل بنا الكلام عند سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب، نواصل، تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة. وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر، لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام: أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى: فقلت أسلمت وجهي لله. يقول في تعليق للشيخ، يقول الشيخ: لا يوجد في شيء، والكلام لا إشكال فيه. إيه، طيب شو علقه؟ ما أدري. إيه. طيب. لأن الكلام فيه لبس شوي. حب نأكد عليه. وقوله تعالى: للذين هادوا، متعلق بيحكم، أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا يحملونهم عليها. وقيل يتعلق بقوله: فيها هدى ونور. وقوله تعالى: بما استحفظوا، أي كلفوا حفظه، والباء هنا سببية. قاله الزمخشري: ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله: يحكم بها. وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس، وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم. وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود: الكافرون والظالمون والفاسقون. وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. هنا في تعليق، قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله إلا أن الكفر إلى آخره، أقول في هذا الإطلاق نظر، فإن حكم المسلم بغير شرع الله له أحوال، منها ما هو كفر أكبر، أي ردة عن الإسلام، وذلك إذا اتخذ قانونا بدلا عن الشريعة يحكم بهذا القانون ويفرض الحكم به والتحاكم إليه ولو خالف حكم الشريعة. وتارة يحكم القاضي المسلم في قضية جزئية بخلاف ما يعلمه من حكم الشريعة لهوى من محاباة صديق أو قريب أو لرشوة تبذل له، فهذا معصية، ويمكن أن يقال كفر دون كفر، عليه ينزل قول ابن عباس في الآية: كفر دون كفر. وقد فات المفسر مراعاة هذا التفصيل الذي نبه عليه بعض أهل العلم في هذا العصر لما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين المخالفة لشريعة الإسلام وإعطاء هذه القوانين كل ما يجب بشريعة الله من وجوب الحكم بها والتحاكم إليها والرضا وعقوبة من خالفها، وفي حكم من وضع القانون وفرضه من رضي به وحكم به. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا. قال رحمه الله: قال الشعبي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. عندك الشعبي؟ الشعبي، نعم. عندي الشافعي. عندك الشعبي؟ الشافعي. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام، والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة. وقوله تعالى: أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء. فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر، الحديث الوارد في ذلك، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة. وقوله تعالى والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، وقراءة بنصب العين العين وما بعده عطف على النفس وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء. وقوله تعالى والجروح قصاص بالنصب عطف على منصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها. قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له فيه تأويلان: أحده من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه. فالضمير في دواء التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه. والأول أرجع لعود الضمير على مذكوري وهو من ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان لأجل من عفى وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه قد تقدم معنى مصدقا في البقرة، وقوله تعالى لما بين يديه عن التوراة لأنها قبله، والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنها ما قبله. وقوله تعالى ومصدقا عطف على موضع قوله في هدى ونور لأنه في موضع الحال. وقوله تعالى ومهيمنا قال ابن عباس شاهدا، وقيل مؤتمنا عما جاءك من الحق، عفوا قيل مؤتمنا. وقوله تعالى عما جاءك من الحق تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس سبيلا وسنة، والخطاب للأنبياء أو للأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدل بها من قال إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، هذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف، فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة، وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا على أن تقديم المغرب أفضل. وقوله تعالى وأن يحكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب أو على الحق في قوله بالحق، وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أي ناسخ للتخيير الذي في الآية، وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون توبيخ لليهود، وقرئ بالياء إخبار عنهم وبالتاء خطاب لهم. قوله تعالى لقوم يوقنون قال الزمخشري اللام للبيان، أي هذا الخطاب لقوم يوقنون فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. بارك الله فيك. هذا عندك مسائل مر عليها مرورا سريعا، منها قوله تعالى هنا النبيون الذين أسلموا، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام، هناك أنبياء بعثهم الله في طائفة اليهود، أنبياء كثر إلى آخرهم وهو عيسى بن مريم بعث الله، منهم داود عليه السلام وسليمان وعدد كبير من أنبياء بني إسرائيل وزكريا ويحيى وغيرهم. قال يحكموا بأي شيء؟ يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة. قال الذين أسلموا، قال المراد هنا بالإسلام هنا قال أي أخلصوا لله، أسلموا لله يعني انقادوا لله وأخلصوا عملهم لله. طيب يقول ليس الإسلام معنى الكفر، لأن الأنبياء لم يكونوا قبل ذلك كافرين، وإنما كانوا مسلمين، مثل قول إبراهيم أسلمت لرب العالمين. طيب، وحتى في آيات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين كثير يعني. طيب، قال لأسلموا للذين هادوا، قال متعلق بيحكم، يعني للذين هادوا جار ومجرور متعلق بأي شيء، قال بيحكم، قال فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكمون لأي شيء، لمن؟ قال للذين هادوا، هذا معنى، يعني الأنبياء يحكمون بالتوراة بما فيها من أحكام لليهود للذين هادوا. طيب، والربانيون، قال الربانيون معطوف على من؟ على الأنبياء، يعني الأنبياء يحكمون بالتوراة لطوائف اليهود، والربانيون وهم من هم؟ الربانيون من هم تحت الأنبياء، والأحبار كل جاهل بالرفع على أنهم يحكمون بالتوراة. هذا الدليل، هذا ماذا يعني، ماذا يفيدنا؟ يفيدنا شرف التوراة ومكانتها التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون، الربانيون هم العلماء الذين يربون من تحتهم، والأحبار أيضا هم العلماء. قال بما استحفظوا، طيب قال شوف، قالها متعلق بيحكم بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها، أي يحملون الناس عليها على التمسك بها. قال ويتعلق بقوله فيه هدى ونور، ويتعلق بقوله فيه هدى ونور بما استحفظوا، يعني جملة بما استحفظوا يتعلق بقوله فيها هدى ونور، يعني استحفظوا يعني طولب منهم حفظها، طولب منهم أن يحفظوها، كلفوا بحفظها. يقول بما استحفظوا أي بسبب أن الله أمرهم بحفظها لما فيها من النور الهدى والنور، هذا معنى كلامه. لماذا قال؟ قال لأن الباء بما استحفظوا هذه جملة جار ومجرور لابد أن تتعلق، تتعلق بأي شيء؟ قال تتعلق بسياق الآيات الذي هو مثلا أقرب ما يكون هدى ونور، فيها هدى ونور فكلفوا بها وطلب منهم حفظها. قال هنا، قال والباء سببية، أي بسبب نعم بسبب حفظها، يعني بما استحفظوا. يقول يعني مثلا المعنى التقدير، يعني يقول لك مثلا التوراة فيها هدى ونور فبسبب حفظها يتحقق الهدى والنور، بسبب حفظها، يعني إذا حفظها العلماء وحفظها الربانيون والأحبار والناس حفظوها كان حفظها سببا في وجود الهدى والنور فيهم، يعني يكون الحفظ سبب سبب لقذف النور والهدى في قلوبهم. هل يفهم أيضا يتعلق بقول فيه هدى ونور اللي هو الذين هادوا، فيه هدى ونور للذين هادوا وليس مثلا يحكم بها للذين هادوا؟ طيب، لا قلنا مثل الكلام هذا على كلامك مثلا. طيب، نأتي إلى جملة يحكمها النبيون، يحكم لمن؟ يحكم بالنبيون، يعني من غير تعلق، لكن بعيد فيها هدى ونور الأقل. إيه، لا هو يريد أن يربط يعني للذين يربط، يعني تصير معترضة يحكم بها النبيون. إيه، لا أنت قصدك أنك أنت تريد أن تربط هدى ونور بالذين هادوا، للذين هادوا، في هدى ونور للذين هادوا. ما أدري والله، أنا ما وقفت عليه، لأن أصلا ما تجي الجملة، لأنك إذا قلت للذين هادوا هذا جار ومجرور، هذا خبر، هدى ونور، هدى ونور متعلقة، هذا هدى ونور مبتدا زين، متعلق بأي شيء؟ متعلق فيها، فيها هدى ونور، انتهت الجملة. فإذا جبت الجملة التي بعدها مثلا للذين هادوا نقلتها من كونها فيها هدى ونور إلى الذين هادوا، فالنور والهدى أصلا في التوراة، فهو لا يريد يقول لك مثلا الأنبياء يحكمون للناس زين، وبعدها قال للذين هادوا، أي نعم، قال بما استحفظوا، قال إذا حفظوا، هذا بالعكس أنا عندي أقرب، لأنهم إذا حفظوها واهتموا بها واعتنوا بها كان ذلك سببا في تأثرهم بها والعمل بها ومجيء هذا النور والهدى فيه، اهتدوا بها واستناروا بها بنورها. طيب، قالوا احتمال أن تكون بدلا من المجرور، هذه ما هي؟ بما استحفظوا، شوف أعطاك وجه آخر، قال لك بما استحفظوا ممكن تكون بدل، يعني معنى الكلام شوف، قال بدلا من قوله يحكم بها، قال هنا فيها هدى ونور، يحكم بها أي يحكم بحفظهم، يحكمون لما حفظوها، فيكون بدل، يعني فيها على كلامك فيها هدى ونور يحكمون ويحفظون نفسها، لأنها يحفظ يقول كنا بدل، يقول بما استحفظوا بدلا من يحكم، فإذا قلنا يحكم بها يعني ممكن تقول فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وأيضا في نفس الوقت بما استحفظوا أي النبيون، بما استحفظ النبيون. طيب، يقول فلا تخشوا الناس، وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم. هذا شف الآن هو بلا شك أن الخطاب في سياق اليهود، لأن إن أنزلنا التوراة هذه لليهود، يحكم بها النبي اليهود والذين هادوا كل يهود، لكن لما قال فلا تخشوا الناس واخشوني، هذه بعض العلماء حملها على من؟ على المسلمين، وبناء على هذا الحمل قالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون، خطاب للمسلمين، وبعدها خطاب اليهود مثل ما قال الشعبي، وبعدها خطاب للنصارى الأخير، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك ما أنزل الله فيه فأولئك نعم لا بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هؤلاء خطاب لل، ويأتينا الآن بعد هذا يعني التفصيل. يقول ابن عباس الثلاثة في اليهود، فاليهود كافرون ظالمون فاسقون، لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله بل يحكمون بالرشاوي وغيرها، فلا يحكمون، فهم فاسقون، فهم كافرون إذا جحدوا الحكم سموا كافرين إذا جحدوه، وإذا جاروا في الحكم سموا ظالمين، وإذا خرجوا عن الحكم بحكم آخر وبدلوه صاروا فاسقين، فيكون الواحد منهم القاضي أو الحاكم منهم يعني ممكن أن يوصف بأنه كافر إذا إذا إذا إذا جحد الحكم، وإذا أبدله فاسق، وإذا جار ظالم، ممكن يكون الشخص الواحد تنطبق عليه الأوصاف الثلاثة، ولذلك بعضهم قال كله اليهود، وبعضهم قال تصدق على اليهود وغيرهم، كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، كل الطوائف من لم يحكم ما أنزل الله تنطبق عليه هذه الأشياء، وبعضهم يرى أنها مثل ما ذكرنا مقسمة إلى ثلاث أقسام، يعني في الأولى في المسلمين، لأن قال فلا تخشوا الناس واخشون، والثانية في اليهود، والثالثة في الفاسقين. والذي أيد هذا الرأي أنه لما انتهى قال وكتبنا عليهم فيها، فخاطب اليهود ثم قال وآتينا موسى وآتينا عيسى الإنجيل، أي وقفينا على أثارهم بعيسى وآتيناه الإنجيل، فكان في النصارى، هذا السياق قد يكون يحتمل هذا ويحتمل هذا. والذي يظهر الله أعلم أنها مثل ما ذكر هنا، أنها في المسلمين وفي اليهود النصارى وفي النصارى الثالثة، أو يحتمل أن يكون الشخص مر يعني ممكن اليهودي أو النصراني أو المسلم، تنطبق عليه الثلاثة مثل ما تنطبق عليه سائر الصفات السيئة إذا وقع فيها. طيب، معروف أن معنى كتبنا أي فرضنا عليهم وأوجبنا. طيب ليش سمي الكتب، أسمى الفرض كتبا؟ لأنه كالكتابة يثبت، مثل ما تكتب أنت في اللوح وأحيانا يعني تنحث نحتا تحفر يثبت، كذلك الفرض ثابت عليهم لا يتغير. طيب قضية النفس بالنفس، قال هنا أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، قال هذا في التوراة وهو موافق لشريعتنا، إلا ما جاء استثناء، مثل قال إلا ما خصص العلماء منه، مثل لا يقتل المؤمن بكافر ولا يقتل الحر بالعبد، هذا ثابت عندنا في الشريعة. للأب ابنه أي في استثناءات صح، أي لكن يقتل الرجل المرأة، يقتل الرجل المرأة. طيب قد تقدم الكلام على ذلك، قال النفس النفس أن النفس بالنفس والعين بالعين على قراءتين، والعين بالعين على الاستئناف أو على عطف محل إن، محل اسم إن، يعني قبل دخول إن هو مرفوع النفس بالنفس على أنه مبتدع، أو يكون استثناء يعني استئنافا. طيب يقول ما بعده حكم القصاص في الأعضاء، يعني ما دون النفس، ما دون النفس كالعين والأنف والأذن والأصبع والمثلا والقدم الرجل ونحوها. طيب يقول هنا هذه الإعراب. طيب قال بعدها والجروح، والجروح قصاص أو قراءة والجروح قصاص، نفس الحكم الإعرابي. يقول قوله والجروح قصاص لفظ عام، يعني يراد به الخصوص. طيب ما هو الخصوص؟ قال في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، يعني أي جرح يؤدي إلى الهلاك للموت يسمونها حكم السراية، السراية في الجرح إذا كان يسري الجرح إلى ما هو أعظم فهذا لا يقاد. يعني فرضنا أن مثلا هذا الرجل فعل بهذا الرجل يعني فعلا لو فعلنا به سيموت يؤدي إلى الموت، فنقول لا ما يؤخذ به، ما يؤخذ لأن يترتب عليه ما هو أكبر، فإذا كان سيترتب على يعني على هذا الجرح أنك إذا قمت القصاص فيه سيؤدي إلى الموت فلا يعني، أو قد يؤدي إلى شيء مثل الموت، قطع الذرية مثل لو قطع العضو أو الخصيتين أو نحوه، هذا قد ما لو قطع ما يقطع لأنه سيرتب عليه ما هو أكبر، لكن إذا كان مثلا قطع أصبع يصبع يقطع أصبعه وهكذا، هذا المقصود الجروح بشرط أنه لا يكون هناك سبب يعني لسراية الجرح لما هو أعظم بس. طيب يقول هنا فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول فيه تأويلان، أحدهما من تصدق من أصحاب الحق، يعني صاحب الحق مثلا قطعت أصبعه قال لا خلاص أنا عفوت زين، أو مثلا حتى النفس يعني لو مات وجاء الورثة قالوا عفونا، هذا المقصود يعني سواء النفس أو ما دون النفس. يقول من تصدق به، من تصدق من أصحاب الحق الذين لهم القصاص وعفوا عنه فذلك كفارة لصاحب القصاص لصاحب الحق، وهو يكفر الله به ذنوبه لأنه عفى وسامح فعوضه الله بتكفير ذنوبه زين، لأنه أسقط حق له فالله عز وجل كتب له الأجر ورفع عنه شيئا من الذنوب. قال أي نعم. أو احتمال التأويل الثاني، من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه، لأن صاحب الحق قد عفى والله أولى، هذا معناه أنت يا القاتل أو أنت يا الجارح قطعت أصبع هذا وهذا عفى عنك والله يعفو عنك. ليش يعفو الله عنه؟ قال لأن إذا كان المخلوق يعفو فالله أولى، هذا يعني تخريجهم. طيب يقول طيب فالضمير في له على التأويل الأول فمن تصدق به فهو كفارة له، الضمير يعود على من، فمن من تصدق التي هي كناية عن المقتول أو الولي، إيه نعم أو الولي أو الولي. وعلى الثاني يعود على القاتل، القاتل فهو كفارة للقاتل أو الجارح وإن لم يجب له ذكر، ولكن سياق الكلام يقتضيه، والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من. هذا المتبادر يعني واحد اعتدى على شخص قطع أصبعه، فجاء الشخص قال أنا أريد الأجر عند الله ولا أريد يعني قطع أصبعه ولا أريد أيضا يعني دية هذا الشيء، لا أريد شيء أبدا عفوت، فالله عز وجل يكافئه على يعني ما هو ذنوب عنه، لأن أصلا عموما كل من يعفو يكتب له أجر وترفع درجاته يعني تمحى عنه سيئاته. هذا المتبادر. أما الجاني يعني قد يعني احتمال لكنه ضعيف، أن كل ما يعني كل شخص جنى وقطع أصبع واعتدى على واحد أو ضربه أو كذا ثم جاء وعفوا عنه نقول لك أجر لك كفارة ذنوب، هذا كان بعيد شوي، إلا إذا كان هناك نص دليل. ها قد يكون ما تاب، وقد يكون ما تاب يحتمل، إيه يحتمل أنه قطع ومشى. لكن أنت لو تقرأ الآية تجد أن المتبادر شوف قال لك هنا فمن تصدق به أي تصدق، شوف حتى كلمة تصدق يعني تبرع هذا صاحب الجاني المجني عليه أو أولياءه تصدقوا وعفوا فهو كفارة لهم، فكأن هذا يرجع إليه أقرب. جزاك الله خير. يعني هذا ينطبق غير على شو اسمه على أعضاء الجسم، يعني واحد ضرب سيارتك نفس الشيء، اي نفس الشيء، او سرق مالك، اي نعم، او صفع وجه شخص ممكن، اي حتى ضرب سيارته واوقع حادث، فانا اقول سامحتك توكل على الله روح. فالمتبادر الجزاء لك انت مبلى، هو راح خلاص. طيب يقول هنا والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان الأجر من عفى وترغيب في العفو، شايف هذا كان أقرب، والتأويل الثاني بيان سقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى إذا عفي عنه. طيب مصدقا هذه واضحة، طيب واضحة. مهيمن قال يعني شاهد أو مؤتمن على هذه الكتب لها معاني كثيرة، هي يعني كأن يعني القرآن الكريم فوقها، فوق هذه الكتب وشامل لأحكامها وما فيها من أحكام، فهو في مقدمتها، حتى السياق يعني يؤيد هذا، يعني أقول لك مثلا هي هذا القرآن يصدق الكتب السابقة وفي نفس الوقت مهيمن عليها. طيب يقول فاحكم نعم. اي فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، يقول عما لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، ما معنى لا تتبع؟ قال أصلا لا تتبع عما ما تجي ما تتعدى تتبع بعن. طيب إذا ما تتبع لك أحد أمرين، إما أن تبدل الحرف بحرف يسمونه نيابة الحرف عن حرف، أو تضمن الفعل، والمؤلف يمشي على التضمين وهذا هو الأرجح وهو الاختيار شيخ الإسلام تيمية أن الفعل يضمن، فقال هنا عما جاءك من حق، قال تضمن الكلام معنى لا تتبع أي لا تنصرف أو لا تنحرف عما حتى يستقيم الكلام، ولذلك تعدى بعن. طيب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذه الشرعة لكل جعلنا منكم شرعة، هذه في الفروع، أما الأصول متفق عليها، التوحيد متفق عليه، أما ما دون التوحيد في العبادات هذا كل أمة لها عبادات خاصة في الصيام والزكاة وأيضا الصلاة وغيرها من العبادات، يختلف. طيب، فاستبقوا الخيرات، هذه الآية ذكر فيها يعني فائدة جميلة. قال استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، تقديم شف تقديم الفروض وتقديم الواجبات وتقديم السنن والمبادرة الطاعات، هذه داخلة في قوله استبقوا الخيرات، والشريعة تحث عليها. يعني مثل الحج، تجد بعض الناس وصل 40 سنة 50 سنة ما حج ولا مرة ولا الفرض، وين استبقوا الخيرات؟ يؤجل كل سنة، يؤجل السنة دي فيها زحام، السنة دي فيها حر، والسنة فيها كذا، والسنة فيها كذا، وكل يوم يأخر. قضاء رمضان نفس الشيء، لا يقضي، ويمكن يمر عليه رمضان آخر وما قضى رمضان، وهكذا. فتجده يعني، فقوله فاستبقوا الخيرات يعني يفيد أن المسارعة في الطاعات وقضاء ما على الإنسان من يعني من فرائض ونحوها. طيب، هو يقول هنا إلا الصلاة، هل نبادر إليها إذا أدى المؤذن ولا نؤخرها؟ قال لا، الصلاة تختلف، بعض الصلوات يستحب التأخير، مثل في الظهر إذا كانت الشمس حارة والمكان حار قال أبردوا بصلاة الظهر، إذا كنت مثلا في مكان شديد الحرارة، لا في مكيفات، في الشمس والجو حار شديد الحرارة، يؤخر، تؤخر الظهر أو الليل العشاء تؤخر، إذا كان الوقت يعني إذا كان يعني هو الأنسب للناس في اجتماع تؤخر صلاة العشاء، لكن مثل المغرب الفجر فيها خلاف، هل يعني ورد أنه صلى بغلس بشدة ظلمة، ورد أنه صلى بإسفار، فهذه فيها خلاف، وأعلم يعني أكثر الأكثر على أنه الصلاة بغلس يعني قبل ظهور النهار، والظهر عرفناها، والعصر التبكير، حتى قال يعني بعض الصحابة قال نصلي العصر فنخرج والشمس بيضاء، يعني بيضاء ما زالت قوية يعني في أول العصر، كان يعني يبادرون بصلاة العصر والمغرب كذلك. هذه بالنسبة للصلاة. وعموما الأصل المبادرة، مثل الظهر إذا كان مهيئ المكان ويقاوم الشمس وفيه تكييف وكذا، فالأصل تبادر، لأن هذاك الحكم الأول كان موجود لعلة، والحكم يدور مع علته، فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. طيب، يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله، هل هذا ناسخ لقوله في قبل ذلك فاحكم بينهم وأعرض عنهم؟ يعني في الأول أعطاه الخيار، قال أحكم أو أعرض، ثم المرة الثانية قال لا أحكم بما أنزل الله، فهل نقول الثاني ناسخ الأول؟ نقول لا، هو يقول ناسخ، قال وقوله قبله فاحكم بينهم هذا ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا رأي مؤلف، والصحيح عدم النسخ. لماذا؟ ممكن نجمع، فنقول الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال احكم بينهم أو أعرض عنهم، طيب لو اختار الحكم ما أعرض، نقول احكم بما أنزل الله، فكان الآية الثانية تكمل وتوضح وتكشف، فلا ما في تعارض، لو في تعارض يمكن تلجأ إلى النسخ، ما دام انك يعني حاول تمشي كثير ترى من الآيات التي يحكم عليها بالنسخ إذا تأملتها وجدت ما في نسخ، مثل قوله أنفروا خفافا وثقالا، قال وجوب النفير كلهم، قال ثم نسخ بأي شيء؟ قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين لا يجدون. طيب ما في تعارض، أنفروا خفافا وثقالا لمن يستطيع، العاجز خلاص يخرج، العاجز لا يدخل في الحكم، ولا ويمكن تمشي الآية بدون القول بالنسخ. طيب خلاص واضح ها؟ طيب ناخذ الآية اللي بعدها، تفضل. حكم جاهلية أخذنا احنا، واضح يا عارف ما فيها شيء، واضح. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء